الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. جناب التوحيد. جناب التوحيد. وسده كل طريق. وصله وصده كل طريق يوصل إلى الشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد الحسن. رواته ثقة. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة فكانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو بنها، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار في مسائل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان رسوله اللهم صل على نبينا واصحابه اجمعين. أبينا رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى ومحمد صلى الله عليه وسلم. حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، من جانب تقييد العباد حماه وبينه الذي يصيبه من الشرك وأنواع البدع والمعاصي. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، كل طريق يوصل. المسجد الله رحمه الله تعالى بهاتين الآيتين من آخر سورة التوحيد، لقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يبين سبحانه وتعالى للناس ويخص المؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، تعرفون نسبه وتعرفون مدخله ومخرجه. يقول صلى الله عليه وسلم: ولست من نكاح غير كفاح، عزيزا عليه ما عنتم، يعز عليه الذي يشق على أمتكم. ثم تبجاله فقمنا أمتان ثم الدعوة هذا هؤلاء المضيئة واليهود والذين يصنون من أولادنا والمهزين المسيح لأنه ما يصنون ومستطيع وأمة الإجابة الذين استجابوا لله ورسوله كما ناداهم الله بالتوحيد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما يحيي القلوب، اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه مشرون. هذه مثل الاجابه، وهذه فقه النبي، وهذه التي خالفه الله عليه وسلم الحديث الاخر. وسلقت اليهود على 71 فرقه كلها في النار، وسلقت النصارى على 72 فرقه كلها في النار، وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قال من يا رسول الله؟ قال من كان امام المسلمين عليه اليوم عزيز عليهم اعانكم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، وحريص على وصول النفع اليكم بما عليه البيان والارشاد، اما هداياتكم بيد الله ما هي بيد محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم عن هداية البيان والإرشاد، أما هداية القلوب فهي بيد الله كما قال عز وجل لعمه أبي طالب الذي مات على الجنة، إنك لا تهدي من الحكم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية القلوب. عزيز عليه ما عملتم، حريص عليكم بالمؤمنين ربكم. فإن تولوا يعني أعرموا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ورد في 7 آيات غير هذه الآية أن الله استوى على العرش، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. استوى معنى ارتفع كما قال مالك رحمه الله ان استوى معه والعدو على السنه والخيف مكتوب، والسؤال عنه والايمان به واجب، والسؤال عن الشكر بدعه من كذا استوى. ثم قال اراك رجل سوء ثم امر باخراجه. المؤمن يؤمن، قل بما يؤمن الا بالدم، بما يؤمن او قلب مريض او فاسد. لذلك جاء الحديث الصحيح ينذر ربنا يقول صلى الله عليه وسلم ينذر ربنا كل ليله الى السماء كلنا النوم أثر الليل لأنه وقت نزول الرجل، هذا ما يحسن ما يجي النوم عن فجر أو فجر أو لذلك يقول الله عز وجل وإن كنت أكثر من الأرض يرضك عن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. قل ما أرادوا أن وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم فيه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم قال علي بن عبيد. نعم. عن ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله عنه. اجابت عن علي. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم حظا وكرامة ولا تجعلوها قبورا، لأنه متعين عند المسلم أن الصلاة في المقبرة حرام ولا يحفظها الله. مقبرة حرام لأنها أخر وسائر الشرك، وكل قبر بني عليه مسجد أو دفن في جوار المسجد والصلاة حرام فيه، لا يحفظ الله الصلاة فيه. الذين فعلوها ابتدوا باليهود والنصارى. لا تجعلوا بيوتكم فلا تجعلوا قبري عيدا وهذا وجهه. معنى عيدا يعني فرد الله عليه. الذين عرفوا فصلى علي وإن كان الصحابة يعرفونها ولا كانوا يأتون إلى قبره لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا دخلوا المسجد صلى وسلم على قبره، إذا سمعوا المؤذن صلى وسلم عليه، إذا جاء ذكره في حديث أو في آية صلى وسلم عليه، إذا خرجوا صلى وسلم عليه. رواه سيدا شباب أهل الجنة. وسوى الحسين سيدا شباب أهل الجنة. الله أكبر. عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي في ذلك الوقت خارج المدينة قبر النبي الله على قومه وتعالى قبولها عز وجل قال في آل فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال العلماء: آسفونا وشدة الخوف انتقمنا منهم فأغرقناهم جميعا. كان جميعا جعلناهم تركا هذا علي بن الحسين رضي الله عنه كان يتعشى في بيته بالتدريج في بيت قومه خاطر رضي الشهر الذي قال فيها الحائط فيها مواقف قالوا فيه هذا ما يقول في زينة أول بنات الرجل يقول يقول لها بيت يقول عز وجل النبي فمن زين له سوء عمله فراه حسنا زين لهم سوء عملهم حتى يرد منهم فراه حسنا فان الله يرد منهم وياتي من يشاء فلا تذهب نفسك يا محمد عليه الصلاه والسلام ان الله عليم بما يعلم الله تعالى تعالى لان ما عذاب الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار بسببهم بنيت الغباب وبسببهم بنيت المساجد وبسببهم عبدت الله عليهم على أسلحهم على مرضهم. يقول ابن القيم رحمه الله إن الروافض شر موافق ومن سناق بين أوجان مدح النبي وخون أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان أشر على المسلمين الروافض ومن تبع عن الكفر أشر عن الله على المسلمين وعلى المسلمين رضي الله عنه كان يتعشى في بيته Yeah. إبراهيم وسلم أن له مرضعا في الجنة بكم ضربا أن له مرضعا في الجنة بكم ضربا حديثا فوافق موته خشوب الشمس فقبل اليهود في غسلهم قبل اليهود أتى الله وأتى ورسله منهم من النظير ولكن تسوى عالي معصر كان مثل بيدنا النظير النظير الأولين كان خين وقاع ولا نظير ما نظير ما نظير أربع ركوعات سيدتين في كلام طبعا فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى انكشفوا ما فيه Thank you. على علي بن حسين زين العابدين تعشى في بيت فاطمة وبيوت الرسول خارج المسجد خارج المسجد كل باب او كل بيت زوجه باب خير عن المسجد فلا حرم يا رسول الله. اما البيوت خارج المسجد فراى رجل هو بيت النبوه انكارهم يجي الى فرجه ويدخل راسه وكذا يدعو راسه قلنا الى العشاء الله فلما جلس بيني قال ماني يا رايح كافيا قال عدد قال على حديثك حديثا سمعت منها في حديث في عدد ثم من أجل ما أقول شيء من يدي ألف من يدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم ولا تجعلوا قبري عين أنكر على هذا الذي يترك ويبدع كل واحد يترك القبر يبتدع والبدعة إذا ما هذا منها صاحبه لا بد عدد منها كل بدعة دين بلاء وكل بلاء دين. قال ثم لها رأى وقال لا أرى لا أرى لأنه ما أدرك الرسول أو أدركها وأصلاحها أدركها وأصلاحها ومن التابعين ثم دائما عامل قيل إنه يصلي في اليوم والليلة بلا يأخذ فيه تسبيحا ما عليكم المسلمين أنه يصلي إنه إذا جمع الله يا حفظ بسم الله سمي زين العابدين كان إذا ركع ذات الطيور تقع على الله يحسبه جمالا لذوب الركوع وكان إذا سجد تقع الطيور على ظهره وسمي في وقته زين العابدين يقول الله اسمعي ومن الشعراء الذين يحبوا الجهاد يقولهم فاصوب ذات ليلة الكعب او على الكعب داخل الليل فسقط زين العابدين في المطار اخر الليل يقول فاخذت راسه وجعلت عليه جعل يمدحهم

80 سنة عشر سنين هجرته وسبع سنين بعد موته صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمر الصحابي قدم الصحابة، كان إذا قدم من سفر أو أراد سفر جاء سنة وضرب مسيرته ثم ذهب يمشي خرج من المسجد وما جاء خلفه رجع يده وما مدى جاء قبل يسوع الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله يدعو الرجل يتقبل منه إذا قدم من سمر أما غير هذا ما كان ولا ظن أكثر الرسول يقول لا تكون معا هي الغنم يقول ان احسن ناس احسن وان يساهم على الغنم على الموت العظيم لكن الصلاه لكن قصه الصلاه جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وتعرفون مدخله ومخرجه عزيز عليه ما أنتم ملك عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رسول المؤمنين صلى الله عليه وسلم فإن تولوا أعرضوا فقل يا محمد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ولا إله إلا هو. الثانية إبعاده وخمسة عن هذه الحمى غاية البعد عن حمى التوحيد عن حمى التوحيد حماه عن الشرك وأبعده عنه قال لا تجعلوا قبره لا تجعلوا قبره الثالثة ذكر حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته حرصه علينا ورغبته أحمد عبد الحليم بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام حضاني مولدا الدمشقي موتا فتاولدا لتتبعن طرق من كان قبله حذو القدة بالقدة كما أن قدة هذا السهم بشبه القدة الأخرى أن يشبهون اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي حديث آخر حتى إن كان فيهم من يقع على أمه علانة لكان في أمته يقوم. والحديث الذي مضى علينا سبقت اليهود على 71 سنة حمراء في النار. ضحت النصارى على اثنتين وثمانين فرقة حمراء في النار. وسقط طريق حاضرهم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. 72 من فرقهم بشهادة في رسول الله. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثلنا أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. إن سيدنا رحمه الله في هذه الثلاث الآيات ندى قريب عندنا الزبير بن الحوام. كل العشرة مسلمين بجنة من المهاجرين. بشرهم رسول الله بجنة من سماع الله. الزبير بن الحوام. ما صلته برسول الله؟ أمه صفية عمة رسول الله. أمه صفية عمة رسول الله. جبير بن العوام. يكون الجبير ابن عمة يسوع. وبشره بجنة مدركة. عبد الله بن جرير رضي الله عنه رضي الله عنه مصعب بن الزبير. وعروة بن الزبير. هؤلاء الذين كبروا وعاشوا وصاروا من أئمة الهدى. بالطعام والشراب على رأسها أو على ظهرها يقول لك يا مسلم كل واحد منكم يذكر بمعاملة مع الله. هل هي زائفة ولا طيبة؟ والله ما ينفعكم مال ولا بنون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. كل ما أخذنا منه يعني تأتي إليه أبوها ورسول الله قام في غارفه يقول من هنا إلى مدينة أبو جهل يبي غفلة الناس إذا خلص الفجر وإذا قارب على خلال ثلاثة أيام قارنا بيننا وبينهم صار بيننا وبينهم كما بين نفسك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انهم يعملون اعمالا يدق في اعينكم من الشعر وقلنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن مسعود. فكيف يوافقنا هذا؟ وكيف تقام الخامس عشر؟ الله يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على البردين دخل الجنة مرتبطا بها. حديث هذا ما رواه رواه البخاري ومسلم على ذي بخاري أبناء إسحاق عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على البردين يعني في جماعة دخل الجنة. ما هما البردان؟ العصر والفجر. العصر والفجر أخر عليه الصلاة والسلام أن أكثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة المغرب ولا يعلمون ما فيهما أن الأجر لا ثوبنا ولا حقنا كل واحد منكم ينام الشيطان على رأسه يحرص على معاداته لا يستحوذ عليهم فسعود عليهم الشيطان فأنسان مسؤولا أولئك حزب الشيطان عليهم حزب الشيطان ومسؤولا من حافظ على البردين دخل الجنة متفق رواه الإمام البخاري صحيح رواه الإمام مسلم عند الامتحان رمضان هذا الحياة ممتحن ولدي دولة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتاب نفسك اليوم عليك ممتحن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج الأخبار يا رجل أنا المرء وش ذا جنة بريئة مختبرة جنة وسمع مختبرة ومعك اثنين ثلاثة أربعة بالليل وأربعة بالليل يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر هذه من حافظ على البلدين دخل الجنة يجتمعون في صلاة العصر والفجر كل فرد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو حرا أو عبدا غنيا أو فقيرا رئيسا أو ركعا أو سجدا وإن عليهم الحاجدين قرآن الحاجدين أنهم لهم عقلات من يديه ومن خلفه يحضون عمره وفي قراءه يحضون عمره فلاك الله بأربعة أعداء وجعلتهم ستنحب الزاد وإن غلبوا فستنحب الشيء ونحن فلا يحب الله عليه ولا فريق في الجنة وفريق هذا وفريق حق عليهم فلا وكنا نسأل في يقين وبيان على المرض وعواتف وفريق في الشيطان الذي فريق معه نعم وقابل أنت تمتحن في اليوم والله 24 ساعة في الصلاة. والله من واحد يسمعني وصلاته صلاة المغرب قبل ذلك شوية. أنا عزيز نقول لله الله مصيبة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد ذلك. العلماء علماء السن فرقة الناس الكيس الحازم الفضل من دان نفسه وحاسب نفسه وعمل بما بعد ذلك. والعاجز من أسرع نفسه وهواه وأتمنى الله وأحرص ما يكون عليه هذه الأربعة أو هذه الثلاثة. الأربعة والثلاثة الثلاثة هواك ونفسك وشيطانك عند شهوتك وعند غضبك. أنا علي حين سبق عليه أن تبذل الله.